minute. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد ففي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى نرد على ثلاث شبهات قد تكون علقت ببعض أذهان العوام من إخواننا الذين يحضرون الخطبة أو الذين يستمعون إليها عبر التسجيلات. الشبهة الأولى أنهم يقولون إنا نكفر حزب الإخوان المسلمين. والشبهة الثانية أنهم يقولون كيف يكون الزنا وشراب الخمر أفضل أو أقل خطرا أو شرا من أهل البدع من الخوارج وغيرهم من المبتدعة الذين هم في ظاهر الأمر عباد يصلون ويصومون ويحجون. والشبهة الثالثة أنهم يقولون أنتم تتكلمون في السياسة. فأما عن الشبهة الأولى وهي قولهم إنا نكفر حزب الإخوان المسلمين ومن على شاكلته من هذه الأحزاب الإسلامية التي تنتمي أو تظهر الانتماء إلى الإسلام، نقول إن عقيدتنا التي عقيدة أهل السنة والجماعة المسطورة والمدونة في كتب اعتقاد السلف التي صنفت في القرون الأولى الثلاثة من الهجرة هي أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله ولا نكفره ببدعة إلا أن تكون بدعة مكفرة. فنحن نعتبر هذه الأحزاب وعلى رأسها حزب الإخوان المسلمين هم من جملة أهل القبلة أي من المسلمين، ولكنهم أهل بدع أي على بدعة وضلالة، لكن ما قلنا إنهم كفار، هذا كلام واضح وصريح لا يحتمل معنيين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة. قال صلى الله عليه وسلم: واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، كما في حديث عوف بن مالك. ما معنى ثنتان وسبعون في النار؟ يعني أنهم من أصحاب الوعيد، أي متوعدون بدخول النار إذا ماتوا على بدعتهم، مثلهم مثل أصحاب الكبائر في مسألة الوعيد، يعني الذين يقعون في الزنا وشرب الخمر ومشاكل ذلك من الكبائر، من كبائر المعاصي، إذا ماتوا على التوحيد دون أن يتوبوا من هذه المعاصي فإنهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا ومعنى أصحاب الوعيد. وكذلك هذه الأحزاب والفرق، هذه الأحزاب والفرق من أهل البدع هم أصحاب وعيد، لأنهم خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا ومنهجا في كثير من الأصول والمسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، فإن أعمال هؤلاء التي هي من قبيل البدع لا تقبل عند الله. وإن كانت في ظاهر الأمر عند العوام من الجهلة أنها طاعات، لكنها ليست طاعة، هي بدعة، هم يتقربون إلى الله بهذه البدعة ولكنها لا تقبل عند الله. وكما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته ملائكة وهو نائم، فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. ثم قالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: إن مثله كمثل رجل بنى دارا وأعد فيها مأدبة، ثم بعث الداعية يدعو إلى هذه المأدبة، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى فقد أطاع الله ودخل الجنة، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم على أقواله وأفعاله فهو من أهل الوعد، أي هو له الوعد أن يدخل الجنة. ومن خالف محمدا صلى الله عليه وسلم سواء كانت المخالفة بدعة أم معصية، وسيأتي بيان أن البدعة أشد وأخطر من المعصية، وهذا هذه هي الشبهة الثانية. فهؤلاء الخوارج ألم يخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أصحاب صلاة وقراءة للقرآن؟ بلى. فقال: يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، لكنه قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فلم ينتفعوا بالعبادة وإن كانوا مصلين صواما يقرؤون القرآن، ولكنهم لا ينتفعون بهذا، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم القرآن. نعم، يتلون القرآن ويصلون، ولكنهم لا يفقهون القرآن. ولما ذكر لابن عباس الخوارج، ذكر عنده الخوارج، فقال: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. يعني اليهود والنصارى يعبدون الله على جهل، ولم تنفعهم هذه العبادة لأنهم يعبدونه سبحانه على جهل، فوقعوا في الشرك. وأما الخوارج هم من أهل القبلة على الراجح من قول الجمهور، فهم أيضا يعبدون الله على جهل، لكنهم على بدعة. ما قلنا أنهم على كفر، على بدعة، والبدعة ليست من الكفر إلا أن تكون بدعة مكفرة، هذا أمر آخر. فالخوارج فرقة من الفرق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحذر منها بتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الدين مرق السهم من رمية، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلامي. ولما يقول في حقهم إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا ليس كلامي. ولما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتله ما قتلوه، هذا ليس كلامي. فهذه الصفات تنطبق على من؟ على هؤلاء الذين خرجوا على جماعة المسلمين يستحلون دماءهم وأموالهم. فكيف نتعاطف مع هؤلاء وإن كانوا في الظاهر يظهرون العبادة، يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا، بيّن أنهم يفعلون هذا، ولكن هذا لا ينفعهم. ليسوا بأشد اجتهادا ممن سبقهم من أهل الضلال، ولم يقبل الله منهم هذا لأنهم لم يفقهوا القرآن. واسمع إلى رأس من رؤوسهم حتى تعرف من هم الذين يكفرون المسلمين. لسنا نحن، ليس أهل السنة، إنما هم الخوارج، هم الذين عرفوا بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم، ولذلك نحذر منهم من هذا الباب. فانقلبت الأمور عند بعض من لا يفهم. نحن الذين نحذر من غلاة التكفير، فهذا السبب في أن ذكرنا مساوئ حزب الإخوان المسلمين لنبين أنه يجري على منهج الخوارج. وانظر إلى سيدهم، سيد قطب، سيد الإخوان المسلمين الذي يعتبرونه إماما للمسلمين، انظر ماذا يقول في تكفير عامة المسلمين. يقول في تفسيره الظلال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكست عن لا إله إلا الله. وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. ثم قال: البشرية بجملتها، يعني لم يستثني كل البشرية بما فيهم الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله، هؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا. أي عامة المسلمين عند سيد قطب وإن كانوا يرددون على المآذن لا إله إلا الله، هم ليسوا مسلمين عنده. لماذا؟ لأنه يقول إنهم لا، أنهم يقولون لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، هكذا يقول. فيقول هؤلاء أي المسلمون أشد إثما، أثقل إثما، نعم، وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله. هذه عقيدة القطبيين من أتباع سيد قطب من حزب الإخوان المسلمين، هذه هي العقيدة التي يتحركون بها الآن في المجتمع. هم يعتقدون أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم وحزبيتهم وانتمائهم إلى هذا الحزب أنه كافر، حلال الدم، خاصة من رجال الجيش والشرطة الذين يدافعون عن هذا البلد، يستحلون دماءهم من هذا الباب. فنحن نحذر من هذا الغلو في التكفير، فكيف يقول إننا نكفر هؤلاء؟ نحن نحذرهم من أن يغلو في تكفير المسلمين بغير حق. فينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا حالهم في مصر الآن، وفي ليبيا، وفي العراق، وفي كل بلاد العالم. من الذي يذبح خطباء المساجد في بني غازي في ليبيا؟ هم أنصار الشريعة الذين هم فرع عن الإخوان المسلمين، فرقة أنصار الشريعة. هؤلاء خوارج، نحن نعرف إخوة لنا من خطباء أهل السنة ومن أصحاب مكتبات التوحيد، يبيعون كتب التوحيد والسنة ها في داخل بني غازي. قتلهم هؤلاء الخوارج من الإخوان المسلمين. لماذا قتلوهم؟ لأنهم لا يوافقونهم على منهجهم البدعي الخارجي. فهذه ليست سياسة، هذا منهج، هذا دين، عقيدة. فهذا السبب في تحذيرنا من هؤلاء. ومن الذي يقتل جنود المسلمين من أهل مصر الآن؟ من الذي قتل الجنود في سيناء وفي غير سيناء؟ هم هؤلاء من أنصار بيت المقدس الذين هم أيضا فرع عن حزب الإخوان المسلمين. والإخوان، حزب الإخوان عنده تنظيم سري وتنظيم علني، هذا معروف، هم لا يخفون هذا، هم الذين ذكروا هذا في كتبهم، يعني هم الذين ألفوا الكتب التي تبين أنهم أصحاب تنظيم سري، وفضحوا أنفسهم بأنفسهم. ليس جهاز أمن الدولة الذي فضحهم. ونحن ما نقول هذا دفاعا عن جهة معينة، نحن نقول هذا دفاعا عن الدين، عن السنة، لا نقول هذا دفاعا عن حزب أو عن حكومة أو عن دولة معينة، لا، نحن نقول هذا دفاعا عن السنة، لأن العوام صاروا يعتقدون أن هؤلاء من أصحاب اللحى ومن حزب الإخوان المسلمين، وإن كانوا لا يلتحوا، فإن بعض الإخوان المسلمين في الغالب لا يتظاهرون بمظاهر الإسلام، يعني لا يظهرون شعائر الإسلام الظاهرة من اللحية ومن لبس القميص، والبعض منهم يظهر هذا. فهؤلاء عند العوام هم أصحاب الدين، فيحملون كلامهم وطريقتهم على الدين، يعتبرون هذا هو الدين وأن هذه هي السنة. نقول لهم لا، ليست هذه السنة، بل هم خالفوا السنة، فهم ليسوا من أهل السنة، هم خوارج الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من الصحيح، قال: باب ما يحقن بالآذان من الدماء. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان، قال أنس إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما انتظر، فإن سمع آذانا كف عنهم لم يقاتلهم، وإن لم يسمع آذانا قاتلهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الآذان علامة على إسلام الدار. الخوارج لا يعتبرون هذا، وهذا الذي صرح به سيد قطب إمام حزب الإخوان المسلمين، قال إنه حتى هؤلاء الذين يؤذنون على المنابر على المآذن ليسوا مسلمين عندهم، فلذلك هم يستحلون الدماء ولا يثبتون الإسلام لجمهور الأمة. ومن ثم توافقوا مع الروافض في هذا الباب، وإن كان الروافض الشيعة أخطر بلا شك وأبعد عن الإسلام، ولكنهم في جملتهم يكفرون غيرهم من المسلمين. وانظر إلى سيد قطب وهو يلقي السب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخوان المسلمون يعلمون ذلك ويطبعون الكتب، هم الذين يطبعونها، ليست الحكومة التي تطبعها والله، هم الذين يطبعونها، ها؟ التي فيها سب سيد قطب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقولون نحن نريد الإسلام، أي إسلام هذا وأنتم تطبعون الكتب التي فيها السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانظر يا سيد قطب يقول في سب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: فكانت جريمة معاوية الأولى التي حطمت روح الإسلام في أوائل عهده هي نفي العنصر الأخلاقي من سياساته نفيا باتا. وقال في حق معاوية: وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته وعلى رأسه عمرو بن العاص، قوم تجمعهم المطامع والمآرب وتدفعهم المطامح والرغائب، لا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير. هل يقال هذا في حق معاوية وعمرو بن العاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير. هذا سيد قطب الذي يعتبرونه شهيد الإسلام وغرروا بالشباب في هذه المظاهرات والانقلابات من أجل منهجه، هذا سيد قطب. ولذلك لا نعجب أن الشيعة الرافضة في إيران يعظمون سيد قطب، وقد جعلوا صورته على طابع بريد رسمي للدولة الإيرانية سيد قطب. ولا نعجب من توافق الرافضة في إيران مع الإخوان المسلمين، لا نعجب. وقد كتبت كتابا منذ سنوات، وهذه الطبعة الثانية منه، هذا الكتاب سميته بكشف العلاقة المريبة ما بين الشيعة الرافضة وحزب الإخوان المسلمين. نقلت فيه من الوثائق التي هم أثبتوها في كتبهم، لم نأتي بكلام من عند غيرهم، بل من كتب الإخوان المسلمين التي تثبت العلاقة الحميمة والمريبة بينهم وبين الروافض الشيعة في إيران وغير إيران. والمقام لا يتسع لذكر هذا، لعلنا ذكرنا هذا في خطب ماضية. وأنتم تعلمون جيدا أن الرئيس الإيراني الرافضي الشيعي لم يتمكن من أن يخطو بقدمه على أرض مصر إلا في دولة الإخوان المسلمين، ولم يتجرأ على هذا إلا في دولة حزب الإخوان المسلمين. هذا واضح والكل يعرف هذا، يعرف خيانتهم وتواطؤهم مع الروافض في إيران ضد المسلمين في مصر. ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء المساكين يتعاطفون معهم. تتعاطفون مع من؟ مع خونة خانوا الإسلام وأرادوا أن يبيعوا أرض مصر وأهل مصر إلى الروافض في إيران؟ تتعاطفون مع من؟ عليكم أن تفيقوا من هذا الوهم واتركوا هذه العواطف التي رب حسن البنا عليها حزبه طوال 100 سنة الماضية. فإن الحزبية التي رب عليها حسن البنا المسلمين في مصر وفي غير مصر تغلغلت في النفوس إلا من رحم الله. فنحن نقول إن حزب الإخوان المسلمين فرقة من أهل البدع الذين خالفوا الكتاب والسنة، ولكنهم من أهل القبلة، ما لا نكفرهم إلا من استحل منهم المعصية أو البدعة، أو إلا من وقع منهم في كفر مثل غيره. هذا هو الأمر الأول الذي أحببنا نبينه. أما ما يتعلق بشأن قولنا إن الزنا وشراب الخمر أخطر أقل خطرا من أهل المعصية من أهل البدعة، هذا حق، هذا كلام أئمة الإسلام عبر القرون أن البدعة أخطر من المعصية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نعم، في كتاب ضرء التعارض، تعارض العقل مع النقل. ولهذا كان السلف يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج المبتدعين مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم، ونهى عن الخروج على أئمة الظلم أي من الحكام، وأمر بالصبر عليهم. وكان يجلد رجلا يشرب الخمر صلى الله عليه وسلم، فلعنه رجل فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثبت محبة الله ومحبة رسوله لرجل يشرب الخمر، ولم يثبت هذا للخوارج الذين قال في حقهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، بل أمر بقتال الخوارج وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام وجاءه ذو الخويصرة التميمي ورأس الخوارج وبين عينيه أثر السجود، أي هذا الخارجي ذو الخويصرة من كثرة سجوده وصلاته بين عينيه أثر السجود، ورغم هذا ماذا قال ذو الخويصرة؟ ها؟ قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذ لم أعدل، لقد خبت وخسرت، وفي رواية خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أي ذو الخويصرة أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم إلى آخر الحديث. ثم قال أينما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج. فقال شيخ الإسلام فهذا المبتدع الجاهل أي ذو الخويصرة لما ظن أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعدل كان ظنه كاذبا وكان في إنكاره ظالما، وهذا حال كل مبتدع نفى ما أثبته الله أو أثبت ما نفاه الله أو اعتقد حسن ما لم يحسنه الله أو قبح ما لم يكرهه الله، فاعتقادهم خطأ وكلامهم كذب وإرادتهم هوى، فهم أهل شبهات في آرائهم وأهواء في إراداتهم. وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر ذم المبتدعة، فقال مناظر لشيخ الإسلام يناظره قال له البدعة مثل الزنا والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، ثم ذكر مثالا لصاحب المعاصي بشارب الخمر الذي جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثالا للمبتدع بالخوارج، ثم قال فهؤلاء أي الخوارج مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وذلك لخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. وأظن أني ذكرت قول الشافعي لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك، الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. ثم قال رحمه الله في موضع آخر: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. ومن هذا الباب نحن نحذر من حزب الإخوان المسلمين ومن غيره من هذه الجماعات والأحزاب. لماذا؟ لأنهم ينسبون بدعاهم إلى الدين. البعض يظن أن نفعل هذا دفاعا عن أحزاب سياسية أخرى، هذا من جهلهم. نحن لماذا تكلمنا عن حزب الإخوان المسلمين على وجه الخصوص؟ لأنهم ينسبون جرائمهم إلى الدين، إلى الإسلام. أما الآخرون من هذه الأحزاب العلمانية لا ينسبون أقوالهم إلى الدين، يعني لا يقولون نحن نفعل هذا باسم الإسلام. هذه الأحزاب الأخرى لا يدعون أن مخالفاتهم وضلالهم ينسب إلى الإسلام، ما قالوا هذا. إنما الخطورة في من ينسب الضلال والبدع إلى الإسلام باسم الإسلام، ويتقربون إلى الله بهذه البدع، ويتقربون إلى الله بقتل المسلمين. هذه خطورتهم، ولذلك أقول لهم أخطر من إيه؟ من أهل المعاصي. فأضرب مثالا عمليا حتى تدرك خطورة هؤلاء. اعتبر أن لك أبا أو أن لك أخا أو حبيبا من هؤلاء الجنود الذين قتلهم هؤلاء الخوارج من الإخوان المسلمين، كيف تكون مصيبتك؟ هل هذا عندك أحب إليك ممن يقع في معصية؟ لا والله، فإن الذي يقع في معصية معصيته على نفسه، لا يضرك بها ولا يضر المسلمين إلا من وافقه عليه على الشهوة، وهؤلاء خطرهم قليل والكل يعرف أنهم على معصية. وهذا العاصي لا يدعي أنه يتقرب إلى الله بهذه المعصية، ما قال إن هذه المعصية من الإسلام، فلذا كان خطره أقل. أما المبتدع عنده جهل مركب يقع في المخالفة للسنة وينسبها إلى السنة، يعني يقتل المسلمين باسم الإسلام، يكفر المسلمين باسم الدفاع عن الإسلام. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن خرج تحت راية عمية ينصر عصبة أو يقاتل عصبة أو يغضب لعصبة نحو هذه الأحزاب يغضب لها فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب فاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه. وهذا حال هؤلاء، خرجوا على الأمة لا يفرقون ولا يتحاشون، يقتلون كل من يخالفهم إن استطاعوا، ويهددون المجتمع وينشرون القلاقل والفتن وسط المسلمين، كل هذا باسم الإسلام. فلذا كانوا أخطر من هؤلاء الذين يجلسون أمام التلفاز ويشاهدون الأفلام الإباحية. هؤلاء على معصية بلا شك، وعلى كبيرة من الكبائر. ما إحنا ما قلنا أنهم على طاعة، ولكن نحن لأن نجعلها في مقارنة كما فعل السلف حتى يبينوا خطورة البدعة. هؤلاء وإن كانوا على كبيرة من الكبائر وهم من أهل الوعيد، يعني متوعدون بالنار كذلك، ولكنهم أقل خطرا وأقل إثما وأقرب إلى التوبة من المبتدع. ولذلك تجد أن كثيرا من العصاة من الذين يشاهدون الزنا أو يقعون في الزنا أو الذين يشربون الخمر يتوبون أسرع من أولى المبتدع، بل في الغالب أولى المبتدع لا يتوبون، في الغالب لا يتوبون، يظل أحدهم على بدعته إلى أن يموت عليها، هو من أهل البدع. ما قلنا أنه كافر، ولكنه من أهل الوعيد، من أهل البدع. فافهموا هذا وتفقهوا في دينكم، وكونوا من أولي الألباب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقد ذكرنا في الخطب الماضية بعض مقالات رؤوس حزب الإخوان المسلمين نحو حسن البنا والقرضاوي وأحمد ياسين وغيرهم، في أنهم قد اتفقوا جميعا على أن قتالهم لليهود ليس من أجل العقيدة وليس من أجل الدين، إنما من أجل الأرض، هكذا قالوا. هذه مقولة العلمانيين الذين هم يدعون أنهم يحاربونهم، فما الفرق بينهم؟ بل هم ينسبون هذه المقالة إلى الإسلام، أما العلمانيون لم ينسبوا هذا إلى الإسلام، فإذا كانوا أخطر وأشد إثما، كحال أهل الكتاب قديما الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم وينسبونه إلى الله عز وجل، هو ليس من كلام الله. فهؤلاء لم يحرفوا الكتاب، لم يحرفوا القرآن كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم، وإنما حرفوا المعاني. هذا شأن أهل البدع، أنهم يحدثون في الدين أفهاما لم يقل بها السلف من الصحابة والتابعين، هذا وجه ضلالهم وانحرافهم. إذا كانوا أخطر من أهل المعصية، لأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويغيرون الدين، يغيرون الفهم الصحيح للدين. أما العاصي معصيته معروفة، والناس يعني عامة المسلمين يعرفون أن هذه معصية، ما قالوا إنها من الدين، ما قالوا إن الزنا من الدين ولا شرب الخمر من الدين، يعرفون أن هذه معصية، ويعرفون أن هذا، والعاصي نفسه يعترف إنه على معصية وما يقول إني من أهل الطاعة. أما المبتدع يفعل البدعة من مثل هذه المقولة، يقول إن اليهود أصحاب دين محترم، أصحاب دين محترم، ونحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، ونحن نقاتلهم من أجل الأرض. وكما قال أحمد ياسين مؤسس حزب حماس في فلسطين، يقول هذا مسجل بصوته على الإنترنت، ارجعوا إليه، هم لا يعني لم يقولوا أنه لم يقل هذا، بل يعترفون أنه قال هذا. يقول أنا ما أكره اليهود، أنا أحب اليهود، وأنا مع سلام، أنا في سلام مع اليهود في كل مكان، ولكني أقاتل اليهود لأنهم أخذوا أرضي. يعني هو إن كان اليهود لم يأخذوا أرضه، لا يكره اليهود من أجل العقيدة. وحسن البنا يقول إن القرآن حض على مصافات اليهود، هذا كلامهم في كتبهم وفي مجالسهم المسجلة، ما افترينا عليهم. فهذه بدعة خطيرة تدمر العقيدة، فلذلك كانوا على ضلال، وكانوا أخطر من أصحاب المعصية. يعني هذا الجندي في الجيش قد يكون شاربا للدخان، قد يكون مقصرا في بعض الطاعات، ولكنه يحب الإسلام الصحيح بالفطرة، ولا يحب هذه البدع. فهذا أحسن حالا من هذا المبتدع الذي يتظاهر أنه من أهل القرآن وأنه من أهل الصلاة، ولكنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول عظيمة. هذا الجندي المسكين أقرب إلى الله من هؤلاء أمثال يوسف القرضاوي وحسن البنا، لأن هؤلاء رؤوس في البدعة، أضلوا المسلمين عن دينهم الحق باسم الإسلام، واستحلوا دماء المسلمين باسم الإسلام. هذا حالهم من أول نشأتهم. وعلماء الإسلام، علماء المسلمين في مصر الذين عاصروا نشأة الإخوان المسلمين، قد بيّنوا خطورتهم من أول أمرهم. ثلاثة من كبار علماء مصر الذين جمعت أنا فتاويهم في رسالة صغيرة سميتوه بفتاوى نادرة، لثلاثة من كبار علماء مصر في شأن الإخوان، وهم العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله، ومحدث مصر وقاضيها أحمد شاكر، الذي كان يعد أكبر علماء مصر في ذاك الوقت عند خروج الإخوان. أحمد شاكر هم يعرفونه جيدا. أحمد شاكر آخر علماء الحديث الذين خرجوا من مصر، من كبار علماء الحديث، ها؟ وكان قاضيا من كبار القضاة، وعرف حقيقة حزب الإخوان المسلمين، وعرف تواطؤهم مع أعداء الإسلام، ولذا قال هذه الكلمة التي تحققت على أرض الواقع في هذه السنوات. قال إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. هذه مقولة قاضي، لم يقول عبثا، لما قال عن دراسة ومعرفة بحقيقة أمر هذا الحزب. ولما قتل النقراشي رئيس وزراء مصر في ذاك الوقت، قتله واحد من الإخوان المسلمين، كتب العلامة أحمد شاكر مقالا سموه بالإيمان قيد الفتك، وبين أن صنيع هؤلاء هو صنيع الخوارج من مستحل الدماء. هذا أحمد شاكر محدث مصر الذي عد من كبار العلماء كان في ذاك الوقت، ها؟ لم يرفعوا رأسا بكلامه، لأنهم لا يتابعون العلماء ولا يحترمون العلماء، لما يحترمون فقط من يوافقهم على الحزبية من رؤوس الحزب الذين هم أجهل من عامة المسلمين. يعني هذا العامي الذي لم يحفظ القرآن قد يكون أعرف بدينه من هؤلاء، من يوسف القرضاوي وحسن البنا، لأن هؤلاء كانوا على بدعة ومبادئ العقيدة التي يعرفها العامي المسلم لا يعرفونها أو يخالفونها متعمدين على بدعة ولا ضلالة. فافهموا هذا بارك الله فيكم. وهذا الكلام كما قلت ليس من إيه؟ من الكلام في السياسة، وهذه الشبهة الثالثة. نحن ما نتكلم عن هذه الأحزاب السياسية، ها؟ ولا نتكلم عن طرق سياسية من طرق اليهود والنصارى، لا، نتكلم عن دين، عن عقيدة. وكما قيل إن السياسة لا دين لها، أي سياسة الكفار، هذه السياسة التي ترونها في وسائل الإعلام وفي البرامج الإخبارية. نحن نتكلم في هذه الأمور ولا تعنينا، لأنها مبنية عليه على شر. إنما نتكلم عمن يتكلمون باسم الإسلام وينسبون سياستهم البدعية إلى الإسلام. وقد كنت كتبت مقالا ضمنته في كتابي المقالات الشرعية في فتن المظاهرات والثورات في البلاد الإسلامية. هذا الكتاب كتبته بعد هذه الأحداث الأخيرة، فكتبت مقالا أو كان من ضمن مقالات هذا الكتاب خطورة السياسة المعاصرة في إفساد الدين. بينت فيه أن هذه السياسة المعاصرة التي ولجت في هذه الأحزاب التي تدعي أنها تسير على الإسلام، هذه السياسة التي حذر منها علماء الإسلام وهم دخلوا فيها باسم الإسلام، ولذلك نحن نحذر منهم من هذا الباب. لهم نسبوا طرائقهم السياسية الفاسدة إلى الإسلام، فاعتبروا الديمقراطية من الإسلام، واعتبروا التحزب وإنشاء الأحزاب من الإسلام، واعتبروا الخروج في المظاهرات والاعتصامات من الإسلام. فبينا لهم أن كل هذه الطرائق ليست من الإسلام، بل هي من طرائق أهل الكفر الذين شابهوا فيها هؤلاء وهي من طرائق الخوارج، فكيف تنسبونها إلى الإسلام؟ فلذلك حذرنا منه من هذا الباب، ليس من باب الكلام في السياسة الفاسدة سياسة الكفار، إنما من باب أن لا ينسب إلى الإسلام ما ليس منه. كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أما تلك السياسة الغربية التي تفتح أبوابها وتغر أصحابها فلا دين لها، وسائر من انساق خلفها أو غرق ببحرها أصابه بأسها وضربه جحيمها. هذا الذي نعنيه. و يعني من نافلة القول أن أقول إن الله عز وجل قد من على هذا العبد الفقير، على المتحدث إليكم الآن، بأنه خبر هذه الأحزاب وخبر طرائقها ومقالاتها، وكتب عدة كتب في بيان خطورتها من سنوات، من أكثر من 10 سنوات، من هذه الكتب التي أريتكم إياها الآن، هذا الكتاب منذ 3 سنوات تقريبا، وكتاب كشف العلاقة المريبة بين الإخوان والشيعة، وهذا الكتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة، ليست من منهج السلف الصالح. هذا كله فعلته دفاعا عن الدين، دفاعا عن الكتاب والسنة، ليس من أجل أن أنصر حزبا سياسيا على حزب آخر. الذي يفهم هذا عليه أن يعيد أن يصلح فهمه، إنما أفعل هذا دفاعا عن الكتاب والسنة حتى لا ينسب إليهما ما ليس منهما. والله سبحانه يهدينا إلى الحق ويصرف عنا الباطل وأهله. نسأل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا على السنة إلى الممات، فإن السنة سفينة نوح في هذا الزمان، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. Thank you.